انا قلت يا دكتور هل انت جايب لكم بس طبعا حبيبك محمود طبعا هو فين هو بقى كل يوم عندي فيسيولوجيكال باك جراوند وقادرين الجلال هرمونة فيكريشن كنترول هرمونة فارماكولوجيكال يوز كورتوكوسترويد كورتوكوسترويد يوز سيناستيكيا سلايد افكت كورتوكوسترويد ست صفحات تمام التمام. اول سؤال بقى البيزك عيان جاي لك عيانه عندها 27 سنه وفيه كروموسايتين هتعمل لابوسكوب الكولوستيك ده سؤال ده الورق البيزك هي البيزك فيسيولوجي ديسكاس اناتوميكال سب ديفيجن اوف اديت الجراي اثنين ديسكاس هرمون سيكريتد فروم سيل ديسكاس اكشن اوف كورتيكوستيرويد ده فيسيولوجي الاناتومي كويس خد بالك ده الاناتومي اتكلم على الاناتومي سب ديفيجن اوف اناتومي هذا سب ديفيجن اوف اناتوميكال عايز تكتبوا الليير بتاعته كده الفارماكولوجي اتكلم على الفارماكولوجي كانوس وستوكسترويد عندنا واتكلم عن نيو درايف الادمنا اللي هي فوق كروموسايتوما الادويه اللي بتستخدم في الكروموسايتوما طيب وال وال وال وال والفيزكس انفيزف ارتيريال موتورك ديسكاس ازاي نعمل انفيزف موتورك وايه الايرورز بتاع الانفيزف ده الفيزيكا ده انت حاجه الفيزيكا لو جبنا لك عامل ستيف البتريكا في الامتحان بقى المره بتاعها ايه اللي انت ايدك يا بص في التليفون فضحوا لي بقى بعد ما خرجوا لحد ما هو اللي ايه خرج من الامتحان فراجع قال لي خلاص اتفرجت الامتحان تعالى نتحكم بقى تاني كويس هنقول ايه ها هنشرح ايه بقى دلوقتي قلنا الدكتور ستراكشر وقلنا البروتوما ايه اللي هنقول تاني خلوا بالكم بقى ممكن اللي يقول لك بروتروما تعالى تريتمنت عم تاخد تريتمنت تفتكر من الكلام عليها يعني حط بقى بروتروما في تيرز تروح تجيب الفصل الفسيولوجيكال بتاع اللي انتوا بترتبوا على رياضه في البروتروما بروتروما في تيرز في الفسيولوجيكال كتير في الطبقات في تيرز وترتبوا على السيستم بتاع البروتروما وايه اللي هيفرق معانا فاهم القصه يعني مثلا لما يجي في تيرز التروما كلها في الهايبوكوليميا الهايبوكوليميا هنا هتبقى مور ايفيدنت في البروتون في العيال الكريتيكال ليه؟ لانه عنده اكتيفيتي في المساكن يعني في الفسيولوجي اما اجيب اما اروح للبريجنسي اهي هنجيب الفسيولوجي بتاع البريجنسي ونحطه على خطوات البروتوما واحنا بنبص على البروتوما نكتب ولا نكتب في البروتوما نروح نبص على الحته الفسيولوجي كده لا ادفانتش عندنا نحطها تبقى الاسفل كلام في الموضوع من غير ما تحس هل ازاي تجاوب السؤال المركز؟ ازاي بالظبط مايكرو الكترونز في بريجننس تروح تجيب الفسيولوجيكال الباص الفسيولوجي التعقيد بتاع مايكرو الكترونز وتجيب الفسيولوجيكال الشيء بتاع الكلام وتحطهم مع بعض وتركز لما تجيب تليفونك ابعته له كويس عشان الدكتور هيثم كان عيان هو وظيفته في مش هنا. لا. مش هنا. كلا القرآن مستدل بقى يعني ايه? يعني حبايبك هو تحت عليهم? ها. قولي على المجد. هنقول المعرفة. الله بنا بجد. تقعد عند الشيخ ولا تقعد النهارده؟ عايزين تسمعوا ايه بقى موضوع جديد؟ قول يا مس. ها؟ اضحك. تسمع ايه؟ الجنة الايه؟ ها؟ قول يا ابني. قول يا شيخ. قول يا ابني. اي موضوع يعني؟ اي موضوع يعني؟ الو استاذ طبعا مينفعش نقول استاذ دلوقتي احنا واخدين استاذ كتير نقول هكذا اليوم المره الجايه ان شاء الله ما انا عشان مينفعش نيجي لازم نجيب شويه مواضيع كويسين للموضوع ايه شويه المواضيع الكويسين للموضوع ندور على موضوع الا وهو ايه بيقول لك ايه مربط الاوبيكتيف مورفيد اوبيكتيشن حلو تاني دي لازم لان المورفيد اوبيكتيشن مرتبط بالكريات الاكسسري مرتبط بالاوبستراكتس بالاسيا فانت عندك ثلاث مواضيع مع بعض كده ما ينفعش ايه والكريات الاكسسري مش مرتبطه الكريات الاكسسري يعني ايه كلمه الكريات الاكسسري يعني ايه لك عامل كيف على فكرة ليه الكلام بيجي من نفسه مفيش ايه مفيش كلام بلاد فهي التدخل الجراحي لتخفيف الوزن طيب ما يبقى الفكرة ايه التدخل الطبي الجراحي لتخفيف الوزن ده البلاد يتدخلوا بعد اي طريقة يتدخلوا بأي طريقة لكن هما هينزلوا وزن اثنين عيان مربوط وطالما احنا قلنا مورفيد الاوبيكتيشن يبقى احنا كلمتنا بالتهديد What are the problems facing you في الاوبستراكتيف في المورفيد الاوبيكتيشن او في عيان هيعمل برياتي كما اقول لك عيان هيعمل برياتي كده عيان هيعمل ايه لا ايه يبقى مشاكل المورفيد الاوبيكتيشن حلو ايه مشاكل المورفيد الاوبيكتيشن ده قول يا سيدي هيا طبعا مش هسيبك هسيبني رجعك ما سيبك يعني قول ايه المشاكل في المرور الجوبيتي؟ بص مع نار قاعد نفس القاعدة بتاع الشارع هتسيب بيت مثل دلوقتي يسكن على طول تروح عايز الثاني يقوم روح امسك الورقة وقال لك ايه؟ جام ها؟ جميل عيال مربط ده هو كان دكتور حياة أما الجاية وده النح الناس دعوا بالله كويس هي مربط يعني ايه وبنتي المربط دي وبيتها اكتر من 35 كويس او 35 بمفهوم السوبر اوبيت كنا بنقارن وايه وفوق ده سوبر اوبيت او سوبر مورفيد اوبيت انا بعض الكلام برضه نفس الكلام كده في الكلام ده كله الجزء اللي بيتحدد ازاي وكان ده كله وازاي نعالج المورفيد اوبيت بيشن نعمل ده شو يا اما بالايه بالطايف يا اما جميل جدا احنا خلينا بس كلامنا كل ده كلام بطل مالناش دعوه لكن الكلام المهم بالنسبه للفلوس ده في ايه؟ عيال المربط الاوبيت ده ممكن ناخدهم كده بدماغك اللي هو بالراحه اما جيت اكتبها قلت لا انا عندي مشاكل بري وعندي مشاكل انترا وعندي مشاكل بوست انا قلت كده ليه؟ علشان اطبقها على البريادك سيرش. لما اقول البريادك يبقى انا كده خلاص بتكلم على الاثنين. طيب وانا جاي للعيان وهاكد ايه المشاكل اللي ممكن تطلع لي وليس العيان جاي بيقول لك يا دكتور عيان تعالي ابتدي العيان اللي هنعمله بريادك سيرش لبكره؟ ايه المشاكل اللي ممكن اقابلها؟ قال دكتور حسن انا ممكن اقابل مشاكل على مستوى الفايش، ممكن اقابل مشاكل على مستوى ممكن اقابل مستوى الذره، مش هقول كويس حلو، وممكن جي اي تي نبدا ايه هقسمه كده اهو علشان ايه بتعامل معاهم علشان قبل اربع حاجات بتوع نقول مهمين جدا على مستوى الاسبيراتي. ممكن يكون عندي ايه؟ حسب على مستوى الاسبيراتي انا ممكن اعملهم يا ست قرار ادي تانيوز تاني حسب عندي مشاكل في الابر يا ست عندي مشاكل في اللور في اليوم. طبعا يعني حتة حتة بالراحة خالص. أبر الوي عندي إيه؟ هاير إنت من فوق. مرتب في الأبرين. وعندي هاير إنت من كوتيا. صندوق. وهنتكلم عليهم لما إيه؟ نخلص من إيه؟ بالنسبة لإيه؟ الأبر علاوة على إن هو هاير إنت من فوق. ده كان في الجيوبيشن نفس لما جينا. الناس دعوة ديتكت ايه؟ ايروي. طيب على مستوى اللور ايروي عندي ايه؟ عندي ميكس الباثولوجي اوبستراكتد هو اللي جاي من فوق اوبستراكتد وعندي ريفليكتد ولذلك كمان لما نعمل برنامج يبص في الكتف بيطلع ايه؟ ميكس الباثولوجي يبقى انا عندي اوبستراكتد لاند ديزيز وريفليكتد لاند ديزيز يعني ميكس وعندي خيط انتلس وفارمولا هايبر بيتش وعندي غير انتلس وفارمولا هايبر بيتش وكل برمونات حلو. يبقى ده الفصل الفسيولوجي اللي موجود في عيان ايه؟ ها؟ المورفلي وبيتي. وعلى هذا لابد يعني كل كلام وعلى هذا لابد ان احنا نعمل شيفت فري ونعمل في شيء ونعمل ضروري بابس بيت ولو ليه لها ثلاث حاجه نعمل اكتر بابس بيت فعلا كده لازم نعمل ده اربع حاجات بتوعنا المهمين. وعلى هذا لابد ان احنا نحط كلمه اوبتمايزيشن او شيفت كونديشن. وهاو تو اوبتمايز شيفت كونديشن هنعمل 16 حاجه خلينا عن الشيفت كله بيجيب بعض حلو. وعلى هذا لما جاتهم السؤال انت عندك عيان مرض التأمين هيعمل عيان اكسيرجي قول الهاي ريسك فاكتورز اللي موجوده وهاو تو اسيميت. حلو. العيان الهاي ريسك فاكتورز ايه؟ الفاكتورز اللي موجوده في العيان ده الريسك اللي موجوده ايه؟ وهيت ارتويست فاكتورز. نقول الهاي ريسك فاكتورز هنقول فيه خمسه هاي ريسك فاكتورز مهمين جدا جدا في العيان ده اهو كويس. عيان elderly patient عيان ايه؟ elderly patient العيان المورد في موليد patient العيان اللي عنده شيفت ديزيز لما يكون سوبر اوبيز والد ايج وعنده سيفير شيفت ديزيز يعني بالموري بلشر تيست بتاعته اقل من 50% او بريدكتد فاليو وهو نيت سموكر وهيعمل ميجور ابدومينال اور ايه وسط فشل ده ايه؟ الريسك فاكتورز بتاع العيان. طب هو ده العيان هيعمل كل الحاجات دي؟ برياتك سيرجي؟ طبعا يبقى العيان ده هاي ريسك ميشن. نعمل له ايه؟ نعمل له 16 حاجة. قال لي كده السؤال اللي قاله. كويس؟ يبقى ده ايه؟ أول حاجة عيان ايه؟ الشرك. يبقى المورفيد لوبيد ميشن عندنا ده شكل في الايه؟ عايز مشاكل حلو. بعد كده كل التبديل يمشي كلها استنطاق كده تبقى انت بتتجاوب كل يوم الحس خالص. الكاردو باسكولار سيستم متوقع يقول ايه بيعمل حق عيال المورجن اوبيس. ممكن يكون ايه؟ بصوا في حسب الهارت ممكن يكون الهارت ممكن يضرب من من الميمنه ومن الميسره ومن القلب القلب. ايوه والله العظيم كده من الناحيه الشمال والناحيه اليمين رايت هارت وليفت هارت والقلب. ايه ده الهارت يجيله الضربه من ناحيه اليمين ازاي؟ مش كوربا المهم ورايت هارت كده فبيجيله من ناحيه الشمال. ايه؟ كان مش الهايبر شيفت والهيستميك باسكور ريزيستنس ويعمل لفت في الفكره هيبتروفي يعمل كده. طب يجيله من النص ازاي؟ اسكيميك هارت ديزيز افتر سكلروز هاير اسكيميك افتر سكلروز اسكيميك هارت ديزيز كورونري هارت ديزيز مش الموبيلتي ذا بريسبوز فاكتور سبورت. يبقى العلاج يضرب منين؟ من الميمنة ومن الميسرة ومن القلب. وعلى هذا لا بد ان نعمل العيال ده اي جي وشيفت اكس راي وايكو وممكن نعمل اصبار ايه؟ وعلى هذا لازم نعمل اوبتمايزيشن اوف سيستم او كارديا كونديشن بيفور لو حصل كده لو اريزميا او اهو الكلام ده كله. يبقى الصدر يتفرد ازاي؟ من فوق وتحت من فوق وتحت. القلب يتفرد ازاي؟ كارديو فاسكولار من الميمنه والميسره ومن القلب. ادي القصه. طب وميتابوليك دايابيتس از بتاع ليفت ده موربيد اوبيس از بوزيتيف فاكتور فور دايابيتس. وعيان موربيد اوبيس اللي هيبقى عنده دايابيتس يبقى لازم ده كنترول بلاد شوجر وانك تنزل بلاد شوجر دري. طب وش ار بي؟ هاير انسيتس هاير ارنيا مش كده؟ وتوفي وذلك عدم الكنترول مش كده؟ والفايت اكس مش عارف ايه؟ تيميل تاتي ليفي ولذلك هاير انسيتس وجود ستون مش كده ولا ايه؟ مش هو الكلام ده كله وكل ستايتس والكلام ده كله مش كده الكلام ده موجود ولذلك ده ممكن نعتبرها عيالة فرص ايه؟ بجمع كل الكلام مع بعض يبقى الدنيا سهله. يبقى الموربيد اوبيس بيشنت بري اوفر كتير مطلوب مني ان اعمل ايه؟ اشوف الريفرنس سيستم واشوف وادخل فيهم الطبق الانوي واشوف اسكار الراسل واشوف واشوف صح؟ اه طب انا ليه جايب صوت؟ يبقى عندي ايه الصوت؟ لا في الموربيد الموربيد اوبيس بقى اعرف ما اعرفش وهي الانتهاءات انت روبوت اللي اتقال ما يتقالش ولا ده اللي فلوس كده هنعمل بروفلاكتس وهنعمل مش كله هيكون رابط سيكونس وزيت يلا نعمل ايه؟ لا ماشي تمام تمام يعني العيانه دي جبتي كانت خدت لا عادي في تفسير يبقى هي المبدا في المشكله. بص الاوبيسيتي بوش هارت انتر اوفر في كلمه ده دي كانت كلمه يا بنت حضرتك ما بقيتش الصور كويس تذكر بايه؟ كان ايه؟ ديفي كاوت المريان اول المريان كاوت بعد كده ديفيكال ديفيكال ها ليش انا ماشي ديفيكال ديفيكال حتى ديفيكال ان انا ستيك الشوي الشوي طبعا كتير جدا يبقى ايه تبقى تنبيه من ده عشان نخلوهم الخبز حلو تعال خلوهم الخبز والله ماشي جدا عشان اكتبها تدخلهم في بعضيه بس لما نحطهم بطريقه لما اكون واحد رايح يبني عيان مربد اوبيز وفكر كده ان انا عندي بريوبر في اربع حاجات الفيروس سيستم عشان كده ابص على الديزيز ده كارد باسبور سيستم ابص كده اللي جابوا لك ابص على الدايبيتس الشيء اي جي ابص على هيسكرني اقول بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل فاكر انت لما كنت بتضحكوا عليا وعاملين حكي ليه؟ سؤال ولا بعد ما كنت بقول لك احنا عايزين الترا ساوند عشان نركب كلمه فاكرين؟ كنا بنركب اي بي اس في الاول خالص اول نسخه كويس هنا اهي هنا اهي ان انت يبقى عندك تكنيكال جامد جدا في الكلوشر سواء كان بيرسونال او كمبيوتر يبقى كده محتاج يا اما الترا فايلت ريت او محتاج ايه الترا ساوند دلوقتي عشان تركب كلمة كويس الديفيكال في الوي يعني اذا ما تفكرش هنا الديفيكال في الوي كنترول هنا هتذكر فين ولذلك ذا بيست لسه تصفور انتيوبيشن ايه او ايه مايكروبك ذا بيست ميثود هنا حتى ما فيش غير سوى اويك فايبر اوبتيك ذا بيست ميثود ايه وتتكلم على الفكره الالجوريزم هنا اويك فايبر اوبتيك قال الاير وي بتاعنا بتاع الاير وي طبعا كلنا عارفين البوزيشن بوزيشن تبقى ايه وعندها هاير انفيدنس اوف بوزيشن ريليتد انجنز وفي ذا بوزيشن اللي انا احط بوزيشن ريليتد انجنز طيب الفنتيليشن طبعا الكونفشنال بوزيشن بتاعنا اللي خط وزع وهاير ريزيستنس وريديوس كومبرايز في الشيست ده عايز افيشنس تفيد الايه الديزل وسبيشال مود اللي قعدنا فيها مع الرفيع محمود انا بضحك وقلت ما بتشربش ولا حاجه خالص من الحاجات دي كده ايه سبيشال مود وسبيشال ايه الديزل جرافيكس نموتر الديزل ده بقى ارتباط الكلام بالحته دي بقى هو يا باشا لما نرجع نشتغل كده كله هتشوف اهميه الكلام اللي موجود في الديزل جرافيكس ازاي نبص على الديزل جرافيكس وازاي نبص على الكومبلاينس وازاي نبص على الجروب والجروب والبريشر والجروب والكلام ده كله والسوق ده هنا يبقى عندنا الريسكر في ايه؟ الشويس اوف مود اوف الديفيشن بس قول كده بعد كده دي احنا نيجي مش مره نزلنا المصيبه السوداء دي ها؟ احنا نيجي ايه جزء حتى اختيار التخدير اتس ديفيكال هنبني الريجنال نزلنا الريجنال ايه؟ تكنيكالي ديفيكال تكنيكالي ديفيكال كابو جنرال والله برضه كالكوليتنج والتوز بتاعتنا التكنيكال التكنيكال هعملها على اليوم بودي ويت ولا هعملها على الفرق على الايدل بودي ويت او هعملها على التوتال بودي ويت طبعا لو عملت على التوتال بودي ويت انت هتجيب ادويه فوق الادويه كويس كانت ايه يبقى هنعملها على ايه؟ كمان بتعملها على الايدل بودي ويت حتى مش يعني احنا مضلينا تعرفوا ازاي يعني هو بيكتب الكتب ليه لكن هو اشهر لما يجي لك عيان حتى اللي بيقول لك هتدي قايده البوليو في عيان البوليو اللي بيتك ليه؟ مش انا بقول خد بليلي بالتيجيم خد عليلي بالتيجيم كان كله لو انت جاتك بقى عيان 150 كيلو شوف لي بقى انت هتعمل ايه؟ يبقى تملي احسن احسن قايده البوليو على القايده البوليو حتى في الايه؟ لان اللنج هي اللنج اللنج هي لنج كل اللي حواليه ده كله ده ايه؟ فانت ممكن تزود حد على صوتك تتغلب على كل الكلام ده كله لكن تمني انت هتحسب على ايه؟ وابدا بالايديا وزود لو انت عايز لكن مش ايه؟ ما تحسبش على انت بتحسب انت هتحط دماغك كده واسمع كده هتبدا قد ايه بقى انت بقى زي ما انت عايز كويس؟ يبقى الشورس بقى حتى الادويه بتاعتنا لو احنا اعتمدنا على الفات سورب البراكس الادويه كلها هتروح فين؟ عشان الفرق اللي جسمها هو ايه؟ الفيتا دي كانت حاجه مش بس فولو بول ايه؟ بس والفات سورب البراكس ده يتساوي بالكذا ودينا لارج دوز وتساوي بالكذا هتعمل سيلينك ريكفري اللي بيحصل سبشميشن بعد كده يتسحب وينزل يمتلك استرايح على ايه؟ على السيف ايجنت الشورت اكتنج فاست انرجي براكس زي البروبوفول والكلام راح تيجي احنا بنتكلم ده يبقى انا عندي ايه في الاوردر عندي كام ديفيكالتي 5 واخطر من كله حاجه تنزل دي بي تي وبدون دي وحاجه تنزل سكوب ماي كارد الكينا وبص اورا في الحرف فين ماي كارد عشان كل الديسبوز فاكتورز اللي موجوده يبقى ده البوست اوفر في الكومبيتيشن بتاعتنا عندنا ديفيكالتي في حاجه ثانيه عندها ازاي بوست اوفر في الفين دي عشان ما نسالش الاحداث يعني عشان نرتب زي ما احنا ماشيين بص اوفر دي هعمل ايه للعيال بتاع المورد بيقول لي انا عندي اربع حاجات لازم اشوفها بص اوفر البروتين كيرف ده اتعلمها بص اوفر الكومبليكيشن بص اوفر الميكانيكال انتجريشن مش كده بص اوفر البين دي مش كده احنا قلناها في اول محاضره طيب بص اوفر الريكيرف كير لازم العيال تطلع سيمي سيتنج حتى لو بعد مش كده ولازم تاخد بوكس ثيرابي مش كده حلو طيب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن الاقيها higher incidence of respiratory complications in the form of airway compromise, hypoxia, hypercapnia, مش كده؟ ولذلك there is higher incidence of post-overt mechanical ventilation. مش كده؟ قال الكبار والكمبيشن. نيجي زي ما قلتهم، نيجي بقى عن post-overt البين ريليف، هنلاقي على ايه؟ ما عندكش حل يا ريتني، يا اما ريتش انستيزيا، يا اما ريتش كنترول الانفيريشن ويما كوتكس ممكن تعمل كبير ايه وين انفيريشن لانفيريت هاي انتدنس اوف وفرات سليم لازم نفهم هذا الكلام من الكمبريكيشن بارت اللي مش هنبتها خلص ديلي كيو بالمناي استنبت مين مورجو جيوبي نطلع من كورفي جيوبي نخش على مين الروبوستراكس بدا ايه انواع الكلام تعمل انت بتحجي انا ولا انت كنت فين؟ انا صح انت بتاعك فين؟ ايوه انا سبقتك ما لقيتكش قول في الموجود الجديد في مكاتب بالنسبه للبنك اللي هو ماشي عليها قبل كده قبل العمليه؟ طبعا ما هو ده كونكرنت براكس ثيرابي دي اقول من النوع الدوري طب لا انت قصدك ايه عايز ايه؟ لا انا قصدي على ايه؟ احنا بنبص على حاجات بنبص فتره طويله اه ما هو في موضوع اسمه دراج ريدوسنج ويت وانواعها ايه؟ في ادويه سيلف هتقدر اكتم على الادويه بتاعتنا في ادويه بتمنع الاحضور مش هتفتح كذا هتقدر اكتم على ده اسمها دراج انتراكشن مع الادويه دي وفي حاجه هيربال في موضوع اسمه هيربال فارسون يعني ليه تدخل معايا هنا في الموضوع دي؟ هتقولها كده سؤال انما مع الدراج كده ممكن العيال اللي ماشيه على هيربا الثيرابي والحاجات ده كلها دي والكلام ده كله وبتاخد اعشاب وتاخد حاجات للريلاكشن والكلام ده كله ممكن تعمل لي برين دامج وممكن تعمل لي اريثما وممكن تعمل لي مشاكل بس كده كفايه كويس لكن مش تاني ميجور كونفلكت يعني. طيب ايه بقى اللي في الادنى دي؟ كده هيلز يعني ايه في الادنى؟ ايوه برافو يوري عرفت ايه وحسن هي سبستيشن سبستيشن اوف اير فلو ات ماوث اكثر من 6 سكند يوري هل البوك بتاعه اهو وهنا الهواء نو فلو اكثر من 6 سكند والعيان نايم فده سميناه ايه ليه؟ أسمع يا طرف غلبها إيه؟ ولا حاجة خالص أين الرسمة بتاعتها اللي رسمناها قبل كده؟ قال لي الآر قال البوز والمظلة والكارثة السنتر بيعمل انتشار للإنسبيرات دي مصر والدفاع والإنسبيرات دي مصر اللي هي تشفط الإير ويه ويدخلني حرام كده حلو. طيب الديفكت عندي الديفكت انا اللي بعمله يا اما عندي المغيرات المطلوب بالسيتس بدل ما انا فلتر يبقى فيها يا اما عندي الاير ويت بتاعي اوبستراكت في الحته دي فده بتعملها ايه اوبستراكت يبقى هذا الفصل في التعليم مفيش قاعده في الدين كده يا اما الانفكت مين الفيروس الفلتر عمل الفلتر بتاعه يا اما الكوردينيشن اوف فالينشيال ماسلز مش في كل كلمه تتقال لان احنا جبنا السؤال ده والناس تعليم جدا يعني السؤال كان يسوى تروح مول كان يسوى ديزاين كده مين اوبستراكت ديفاين اوبستراكت ديزاين اند هاو تو دايجنوز اند تحط ازاي موديل السكري ده سؤال جاي يا سيد عليه 10 درجات يجيب في 10 دقايق انا بس كنت طالع السؤال ده السنة في 3 4 5 8 من 10 وبقيت 52 2 او 1 او 0 لما هو اكتر مش عارف الكميتين دول طب هو داخل امتحان يعمل ايه انا بقول لك هم 4 و 5 بس اللي ممكن يكونوا عدى النجاح وهم الموضوع كله انا واحد كتير درست فوق درست صفحات اربع صفحات وده بتخيير وتخيير يعني انا مش عارف كل الكلام ده كله انا اقول لك الوقت ما كفاش انا اقول لك ديفينيشن ديفينيشن يعني ايه على واحد absent of explanatory errors طيب بنبصر في السوجن ان عنده airway obstruction تعمل ايه deposition of fat انا والله العظيم ما اعرفش كلمه الكلام ده منين وهذا يكون مطلوب في حتة بس معرفش دوزيشن الفات ومرة فريج الفات فات ومش عارفين وكلام وفات هذا يا أخواتنا كما بصفات أبنية حايا فين في الانسوف ايه في المورد وميز كان موضيع عائلين كتير جدا بيبقى زي البوصة وعندهم بصفات الأبنية ده مبين الفات ما تفهم لا هي القصة القصة مش فات خالص ولا دعوة بالفات الكلام كله هو الموبيديتي اللي تزود القصة لكن هي المشكلة كلها في ان coordination of action of pharyngeal muscle عندنا pharyngeal muscle عندنا constrictor muscle constrictor muscle دي اللي هي الابر والميدل والدور constrictor muscle دي لما contract في وقت معين بتفتح الايه الايروين طيب ما بتفتح الايروين هتخلي النفس يخش الاكشن بتاعتها في العيارين دول بتكون ايه ان coordination مع الامبلسز اللي بتيجي من فإن كوردينيشن ممكن تخش تعمل كل حاجة كده اللي هو ايه بيجا على فكرة لعملوا ستارتنج للاوبستراكت ثانية عيالين كتير جدا لو الاير وي بتاعهم اثناء ما هم زي ما احنا كده البارامتر بتاعهم زي الكومبارس بتاعهم السكيل عالي خالص ومش عارف كده خالص لكن لما بيناموا يحصلوا ايه؟ ان كوردينيشن اوف يبقى هي الديفينيشن فاستيشن اوف ذا اير بيو نبقى الضمان دي تو ان كوردينيشن اوف ده ثلاث مرات خلص خطر ثلاث مرات بعد كده دايجنوز هاو تو دايجنوز اوبستراكتيف ستيل ارميا ايه الفرق بس عشان نخلص السنتر ستيل ارميا ده عيان عنده ارميا بس مفيش اوبستراكتيف ارميا لكن عيان اوبستراكتيف ارميا ايه انا اقول في الديفينيشن ان هو قدره نو ريسبيرات اكتيفيتي اصلا عامل مشترك في ادنيا اصلا في ريسبيرات اكتيفيتي تعال اعمل في الكلام اما يقول لي كده في المسؤولة بقى تماما يقول لك يعني بشهاله بقى معنا شهاله ما هو هو يقصد الادنيا ما ينفعش تمشي ان هو ادنك هنا لكن فين ايه؟ ممكن هنا طيب ده اسمها اكتف ادنيا اسمها ايه؟ اكتف ادنيا هاو تو دايجنوز الدايجنوز بتاعي ما هبص هو الراجل قال كلمة حلوة ستوب باك حلو يعني حتى لما يبقى ستوب باك حلو الكلام حلو ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده حلو بس هتقول لي هيستوري واكزام وانفستيجيشن كويس هو جمع الكريمينال والجدان في واحد من الحلال قال ايه احنا نكتب كلمة ستوب باي ونكتب بعدها ليسترو بالتالي حقيقي ما مش عارف انا ستوب باي من عايز اقول عيان وبسرات في الابيات يبقى ايه الاس ايه كده الاس اهو اول حاجه تكتب ايه سكول ما هو المشكله بتاعتك في حاجه واحنا مش عارفين تكتب ده ايه طيب سكول يعني ده ايه فلازم نكتب كل الكلام ده مكتوب في الكتب ومكتوب في كل حته والصوت بقى يجيب ده اللي موجود يسكر له ويتعد الحاجات اللي موجوده وتحط سكول وتكتب في كراسه كتير قوي حلو وبعدين على كده طيب يبقى انت بتكتب الهيست اللي عندك يا ست جوزك بيشخر تقدر تقول الدم فتطلع على بعض العلاج بيشخر وما بيشخرش على طول محمود كنت بجالي شو رسالة من 3-4 شهور كده وبعدين ايه كان على الوصفات السلامية فسألت الولد قلت له مين أكبر حيوان بيدور في السلامية طيب كنت بجالي ده كده حلو كلام جاوب وصلت عندي تقدر تقول لي مراتك عندها اسره في السرير ما فيش طبعا اهلها قاعدين وكل الناس قاعدين وكل الناس كل ده حلو بص بص الضغط ايه ده حته قمر قاعده ومطمنه وجميله مش ممكن قاعده قلت له معرفش اي سؤال ومفيش اي مشكله خالص قال لك بتنام انت ومراتك في اوضه واحده قال لي ايوه قلت له يبقى انت ما تشخرش ومراتك ما تشخرش قلت له الصوت تمام لما يجي اتنين يقولوا لك وحط داخلين حاطين ايدهم في ايدين بعض يعني انت اليمينيتنج ليه المشاكل العجيبه يقول لك اصل احنا عشان الدنيا تعرف ان الناس اوضه وانا في اوضه اعرف على طول ان واحد منهم بيشخر ترى طول في الكتب مش من عندي انا كده واحد بيشخر طبعا ده ريفايز الكلام يا مجد ريفايز الكلام يا مجد حلو الكلام الحاجه الثانيه مدحت هو انت لما بتنام في السرير بتصحى الصبح تلاقي نفسك نفس المكان اللي انت فيه ولا داخل السرير يقول لك لا احنا نرد بس انا عندي ظهري بتاعي في قلبي انا بنام ما بقدرش لا يا حبيبي لا يا حبيبي انت مشكلتك كل المشكله ان انت رجلك بتشخر فلفتك بالقطن فانت لحسان وقايم فانت بتيجي قايم تعمل نفسك تروح الناحيه الثانيه وتلاقي طيب انت لما تقوم الصبح تلاقي رئتك ماشي وبتجري على شويه تشرب ميه اه لان الانسان موت ايه خلي بالك يعني دي الحاجات كلها دي السبولات دي مش فارقه بتقوم تعبان من النوم ومع الباب وسطوب التين طيب تعبان وعمدان مع العلم ان احنا قايلين منهم ايه؟ عايزين نستريح احنا رايحين ننام على نستريح كويس؟ كل الكلام ده كله وحط بقى ستوب فوق الاستراكشن والبين كل الكلام ده هتلاقي نفسك كل الكلام ده كله تحطه هتلاقي تطلع حاجات كتيره جدا تجيب اكلينيكال وين تقول لك خلي بالك العيال ده ايه؟ عندك رايح على ناحية سكارت سبيس على طول بقى كان ايه؟ سليب ستادي اسمها ايه؟ اسمها ايه بقى اللي جديد؟ ها؟ بولوس النقرة بولي بولي بيجي جهاز كده بنشوف كل حاجة نشوف الاي اي جي ونشوف النفس ونشوف كذا ونشوف الادرينال موفمنت ونشوف كل حاجة ولذلك اسمها بولي سمنة النوم اقرا فيه ارسم كل حاجه ده اسمها ايه؟ والكلام الفاضي ده بيخلينا نشوف الديجري بتاع اللي صارت في قبل قد ايه؟ هي مايلز ولا مونو ولا سكيل بيروح يجيب قد ايه بيحصل له ابنيا او هابوبنيا بالعوض لو بقى اقل من 5 مايلز من 5 ل 20 ده المودل انت اكبر من 20 ده ايه؟ سكيل ابنيا كل الكلام ده كله احنا كده ايه دايجنوز نعالجها ازاي اول حاجه نروح نقول له يا عم شيل البنسكودنج فاكتور بنزودها لو في ليدر اوبستراكشن شيل الليدر اوبستراكشن كويس لو في اوفر ويت احنا ريدكشن اوف ويت لو انت برضه انت الكلام ده كله والنظارة مضايقاك حلو مش عارف ايه اعمل في باب ماسك يجيب له ماسك جديد للفنتليشن تعمل له ماسك جديد للفنتليشن هو نايم اثناء الشيك نحط له السي باب ماسك ده اللي بيسموه ماسك جديد للفنتليشن في باب او زي باب ماسك ما كانش فيه تقول نعمل له عمليه يجيبوا بلده خلاص ادي مسلسل ده اجابه السؤال بتاع اللي باب الجامعه ده حلو الكلام ادي الاجابه احنا قلنا الكلمتين دول طيب النقطه الثانيه what are the problems constructed in athenian بالنسبه للكلمه بصوا انا احطهم تحت ثلاث عناوين ايه مهمين جدا لان هو ده عكس الفيديو واحد موست للموست اللي هو بصراحه الثلاثه دي هو ايه؟ اوبين يبقى مشاكل الاوبين اللي احنا لسه جايينها ايه؟ جميل الحاجه الثانيه اتس اون كونسيكونس اتس اون كونسيكونس يعني ايه؟ يعني الاوبستراكت سليب ابيا نفسها مش بتعمل اتاك بيريد وهايبوكسيا وهايبوكسيريشن الهايبوكسيا دي بتعمل ايه؟ بتعمل في المسالك ستيميليشن المسالك بتعمل ايه هايبر تنشن واريثميا المقصود عندي هو ايه؟ هايبر تنشن واريثميا بتعمل ستيميليشن اوف بون نور والبون نور يعمل بوري كويس وازاي ده العيانين اللي هو البوري كده ما ينفعش يعمل بروتي فاستنج يبقى كلينيكال في كلهم ادي الكونسيكونس بتاعتنا يبقى هي دي السؤون كونسيكونس في عندنا فيروس بكتيريا بتواجهها في ممكن يجوله ستروك بتواجهها ممكن يجوله هايبر تنشن ممكن يجوله ايه؟ اريثميا ده ايه؟ الايه اللي بيت اتاكس اوف هايبوكسيا بعد كده اكس سنسيتيفيتي يعني ايه سنسيتيفيتي او اكس الاستاذ سؤال دي انا حتى بدي بالناس كتير جدا لان انا شغال في قلب وصرف في بتاع قلب واذن عندي محطتين او ثلاث محطات المحطة الأولية مع الإكتيفيشن المحطة الثانية مع الإكتيفيشن المحطة الثالثة مع الناركوتكس حضرتك حتى ما هو الإكتيفيشن والإكتيفيشن كمان الأوبيل حتى لو ما كانش أوبيل حتى لو ما كانش أوبيل حتى لو ما كانش أوبيل زيري أجريد بروبلم مع الإكتيفيشن أخطر من الإكتيفيشن زيري أجريد بروبلم مع الاسكريشن ولذلك الاسكريشن دي كنت قبل ما نقول لازم ادور على ميدا الايروي ما ينفعش العيان بتاع الاستراكس اللي عايز تشوف ازاي تمنيت عليه الاستراكس لازم العيان متخرج كنت تخرج العيان قاعد في السرير كنت لازم اجيب السرير اسمى لازم لازم طلبين هيبقى لازم الاستراكس ده جيب لي سرير ظهره يبقى سرير الحاجه الثانيه جيب لي ميدا الايروي كان عندنا في السرطان كنت مخبي الثلاثه ميزه الوسيعه اللي انا قلت لكم عليها دي كان مخبي لي الدوكام 19 ملي ميزه الوسيعه شوف سرعه الشده يطلع العيان كومبليتلي قويه من قطر عمليات او ريك اكتوبيشن او ريك ريكفري في ايجنت دراج في الحاله الثانيه لازم يبقى في ميزه الجنوي الحاله الثالثه لازم يكون في ميزه الجنوي ده شروط الايه ما لهاش ظهر بقى الايه بتتكه العيان ده لو خد لونج اكتنج للنركوتكس ممكن يموت ولذلك التريفرز مش هيلمهم مورفين وبيسموت عايز تديله الارج دوز اوف نركوتكس في الرايه على الريك فيكتا والفيكتا والكلام ده كله لو يعني زي اجريد سنسيتيفيتي حتى لو خد واحد مللي جرام في الدنيا ممكن بعد يبقى صاحي تماما ونفس يروح في ثانيه نص ساعه واحد مللي جرام في الدنيا منين دي وجت منين دي؟ ملهاش دعوة. رفيح تخين طالما عنده مستركز من قبل يعني. كونترا انديكيشن تو دو مين؟ لونج اكتنج نركوتكس. لا نانوفيليا ما حدش حد ولا موتيف ولا لكتين. هيستبد نركوتكس اللي شورت اكتنج نركوتكس. فانا عشان ده ثلاث محطات يبقى عندي هنا ثلاث محطات وعندي هنا وعندي هنا. يبقى كده انت لميتش مين؟ الكلام ده الكلام ده معقول في كتب كتير جدا جدا وده محطات امتحانات كتير جدا وده محطات الشغل لما نلم الكلام ده كده التفكير بيكمل في دماغنا القصه بتكمل بسهوله خالص هي الساعه كام؟ ها؟ يعني اشتغل قوي ولكن احنا نقول ايه؟ شوية دي وقتها جماش مرضي لما خليت روح ذاك الحرم هو يا طيب خدنا الجن اللي بعد اللي هم مين؟ لو بنتي ايه هي؟ قول يا رجل ممكن بريك عايز ما يكون كل تغيير ماشي ماشي شيء فرق معاك ممكن تقول شيء تنوري مثلاً أبغى أقول لك أنت بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس قولي عمل حاجة طرقش ايه لان الهيئة معين البيض ده بيجينا عشان مين اللي عايز يخش الارض عمر ما شفت يعني عمر ما دخل عمر ما دخل عمر ما دخل انا مش هتذكر النظر بتاع الدم ده جنرال كونسنتريشن قول لي ليه بتاع الدم وقول لي البرسنتج بتاع الدم هو في نص الكلام والدم ايه والدم ايه وكان بقول صح كده في الكلام ده انا كل قلبي انا ستيتيك انديكيشن فور بيرد بيشنت بالانستيزيا والهايسترول ايه مشاكل في النظام هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى هيبقى أخطر حاجة بالنسبة للدكتور تبديل الكلوي إيه أخبار الكلوي في الفيرم؟ هتقول يا أبو حسن أخبار الكلوي في الفيرم اكتبتكالي ديسكاتولي يعني إيه عم الحاجة؟ طب ديسكات إنت؟ أخبار أبو حسن لو هو ريت الفيرم وما هو أنت الفيرم هتفكر على مين؟ لو هو قلت ده انه عنده فيشر سكال وعنده تراكشن كان ده كله هيبقى في ميرلي ديفيكالت ايه؟ ايروي كنترول مش كده؟ قال لك احنا ممكن ما بنعرفش نعمل كتابه لما نعمل ايه؟ لو حد يبقى ديفيكال ده انا فاهم ده المفروض يبقى ديفيكال دي طب هو ديفيكال في ميتر ريسنت طب حسب ما انت لو فكرت تحط فيس ماسك بس كده التليفون مش كده؟ مش كده؟ طيب ما شرتش فيوم تركبت التيوب أرضا نفسها بذكا مش كده؟ فتثبتها بذكا نعمل ايه؟ نعمل راكيوستم الراكيوستم نفسها يعمل ايه؟ بذكا لان بوستو انفكشن لان حواليها ايريا كلها مفيش بارشر بارير مفيش مارشر ايه؟ بارير فتقل لما نيجي عند الريسل هنحط له ايه؟ حط له فيس ماسك مش قادر يطلقه ليه؟ بيت فور بيت ماسك طبعا هنحط له تيوب طب التيوب مشكلتها ايه؟ طب وانا دورك الانترشن ديفيكالت لما ركبتها اصلا ديفيكالت طب بعد ما ركبتها نتيجه فين اصلا؟ تفيد وسائط ورسايل وديما بتتعمل على الديفيشن بتاع التيوب بعد الباب معلها تتأف خلوا ربطها كده ولو تاكل وربنا صورة علينا نتحشع ده كله قصص وصور وحاجة كتير جدا يبقى ايه الفيزيكا بتنين ايه نعملها فيكسيشن كويس بعد كده بتاع ماشي بلاش تقول يعني انا بتركز ما هو المشكلة بتركز انت بتفتح ارتفيشال اوبننج للانفكشن لان اللي حاملها الانفكشن كله سكين فما حولهاش سكين يبقى دلوقتي بالنسبة للانويت مصيبتي للريت لازم تقول ايه؟ من واحدة شوف ازاي اللي هو بقى حته كروسه كده نيجي على البريدنج. هو العيان ده ممكن يحصل له مشاكل في البريدنج. العيان ده ممكن يكون هيتوكسد وهيبوبليدنج طبعا من اول ايروي دي ما بيتبنت على الايروي والايروي دي ما لحد ما تنهلش من المفتاح والمفتاح والسموك وده يعمل لي ارتيشن ما بين الاي ار دي ايه كويس. ممكن نخش في مانجمنت وفي ار اس وميكانيكال ديفيجن اللي هنقولها بعد 17 مره من دلوقتي 13 مره من دلوقتي. حلو الكلام هتبقى قدامنا المنحه لو عشنا كويس. يبقى ايه خلي بالك بروبلمز مع البريدنج. عنده ممكن يكون هيتوكس وهو واحتمال هيتوكس لو ايضا. طب والنسبه للسيركوليشن اللي هيجبرت علينا بقيت يا جماعه نمسك الكلام ده قال لو حصل في السيركوليشن مين لي المشكله هارتفول مين لي المشكله دايليشن المشكله بيرن شوك زي ما احنا بنقول زيز اجريت لوس اوف اكسترا باسكولار فلويد يبقى في كبير ديجري اوف شوك ولازم ما فيش شوك. المشكله ان اثيابنا واصنامنا حافظين بروتوكولات وفورملا ليه جماعه بتوع الجبل. حلو الكلام. وايه الاسامي الناس دي كانت البروتوكولات والحاجات دي في العصور في العصور عصور الظلام لما كان بيجي لك العيان ما عندكش لا مونيتورنج ولا انبيزد مونيتورنج ولا مونيتورنج ولا حتى اطفال البول ما فيش وكان بقوله طب انا كان بيتخيل ان انت عندك يا هند عيان ايديال ايدر جود ويك ما عندوش لا بينا الفيلير ولا عنده ولا حاجه كده فبيقول لك اول ساعه دي مش بين ليه ازاي دي كده ايه والكلام ده كله الكلام ده كله بيحصل في العالم كله بس احنا في مصر بيقول لك احكي لي على الفورمه بتاع مش عارف ليه مش عارف ايه كده بتاع بتاع الكلام مفيش حاجه اسمها كده خالص. انا عندي عيان بيرن يعني عيان سكت. طيب يا عمي ما هو عيان بيرن مش هحكي له سكر لايت مش هحط له فيتا لايت مش هحط له قطره طب انا هديله المحاليل اكورد انتو المحاليل دي عايزها كوليسترول جاي ولو زاد عامل البرن عن 50% يبقى كده قلبه موديله بلاد ترانسفيوجن خلص القصه. لكن قصه ان انا احفظ فورمولات واحفظ مش عارف ايه والكلام ده كله وتلاقي جاي من المحاضره يقول لك ارفع الفورمولا القصه يا ماما. طب لو العيان ده بيرن وعنده رينال فيلير هتطبع نفس الفورمولا. لو العيان ده عنده هارت فيلير هتطبع نفس الفورمولا. يبقى الكلام الفورمولات دي كانت عامله ايه؟ كويس؟ قال القصه. انا ما مش هسيبها وشفتها من كتب وشفتها كل الكلام ده كله. انا طالما عندي جايد لاينز وعندي مورفولوجي بتقول ادي ده انا حلو القصه ده نفس الكلمتين بتوع مين ده يا ابو طب نحفظ زمان في الدي كي ايه يقول لك اول ساعتين انتكاس اول ساعه ايه سيلت وثاني ساعه ايه سيلت وثالث ساعه ايه بص ولما ينزل على كذا دي كذا مش كان مكتوب في كتب البطنه الكلام ده بقول لكم ده ما كانش فيه عند عيال بيتهم محليه لسه السنتر عندنا في الشط عوامي ولسه ما بيجيش يموت والبراوز في الشط عوامي يبقى ده محتاجه ايه؟ ودك مين يا روح؟ ما هو مش عايز عايز محليه تهم لك كوره جت مين؟ يبقى ده السكريشن. خلي بالك بعد شويه الجرم ده هيطلع ميديتوس والميديتوس دي هتعمل مايكارديا ديبريشن وممكن يخش عيال ايه مايكارديا ديبريشن هارت فيلير بعد كده الدم بيموت بس هناخدها ده سيركوليشن بعد ايه؟ وعدي سيركوليشن. انا بشرح لكم ضد الطريق عيال حطوه في النقط كده من غير ما تحفظوه الموضوع ماشي سهل ولذيذ في دماغنا. طيب ايدي ادرس على كل الدراسه بتاعتنا ايه علاقتها بالدراسه؟ لسه كلنا في البيست اكزامبل بتاعنا ايه؟ تفاصيل كوريه. يبقى احنا عندنا الفيري بيست انتجر بعد ست ساعات ربع ساعه كنت الاثنين تاخد ايه؟ لحد قد ايه؟ كمان الكتابين اللي بيجي تدوس كتابين في البيست بتعمل تولرنس تعمل تولرنس كويس؟ خلي بالك انت ممكن تحتاج بديل الدوز بالزاويه الدوز بايه؟ لما تعمل بديل التريننج في الخلايا. طيب هو انا اكثر بخطر العيان بتاع الجرم ليه؟ وات ار ذا كوز اوف انستيزيا؟ ليه العيان بيجي لي عشان ياخد انستيزيا بتاع الجرم؟ نعم؟ حاجه من ثلاثه يا اما عشان اكستشنج ستريسنج يا اما عشان اعمل جراب للبصول تدرب بعد كده اعمل جراب يا اما عشان ريتم هو طول الريتم من الساعه كنت بذاكر وانا زيكم كده وخدين الريتم في تكنيك جديد يقول لك ايه اللي بيدخل العيال للسيستميك انفرمانس ريسبونس سندروم ياخد تاخد الدبل بتاع السكيل اللي موجوده البقايا بتاع الجلد اللي موجوده بتبقى لبوز تيشو الكلام ده كله هيجي يقول لك ايه اعمل ايرلي اكسجن اند برايم بس دي مشكله الطريقه دي فيها ماده بلاد بروس وهتحتاج ماده بلاد بروس ديولا وتروح تشوف كوميونيكيشن خاصه تقعد تتكلم عليها ادي قصه احنا جايين نخطرها حلو هذه قصة مين؟ قصة الأنسوبيك رجل وقصة فلسطينية يبقى أنا عندي مين؟ وعندي؟ وعندي؟ وعندي أنسوبيك؟ طب وإيه؟ الاسترايك وإيه فيه؟ الاسترايك أهم حالة بروفايل مين؟ الهايبا الخليجية مش كده؟ وعندي ميتابوليك أسيبوزيس من لك الكاتب في الإزاد والكلام ده كله يبقى أنا عندي في أكليشن اللي أنت عندك هايبا الخليجية وميتابوليك حلو دول مين دول ده في حاجه ثانيه في حاجتين مهمين تانيين بعد ما قلت ايه الحاجتين وات ار ذا ريت كومبليكيشن اوف ذير خلاص ما احنا قلناها وما تقول اورجان فيلير شيل الاف بس شيل الاف بتاع البروتروما وتحط الايه الاي ار دي اس اس ادي ريت كومبليكيشن الحالة الثانية احنا قلنا كانت حاجة ايه وين بعدين بعدين بعدين بعدين ما حكيت لنا اللي هما الديت كومبليكيشن وبروبلم مع النيوتريشن خلي ده كده نزيد ازاي انترافيدنج تعمل بياب تعمل له انترافيدنج وتركب له بايز ولا تعمل له جي دي ام ومشاكل ايه والنيوتريشن دي اللي بتعملها مع النيوتريشن طلب الاكل يبقى انا عندك كام مشكله في عين الدم عشان تروح تذاكر اختاروهم كده تابع حاجات اللي هم ايه كانوا كل خلص التخدير يعني ما هم يعني كويس يبقى ده تابع مواضيع اللي ايه تابع حاجات في الدم عين الدم ندوقه بقى ازاي نشخص الدم الدم ده ممكن يكون الدجري تحته 3 دجري سكند دجري 3 دجري شوف اللي خدنا الدم بس ده كان بيخدم اللي بيدرس فيري دوكوس السن دي مش ده كله فالانترتنج بتاع الجرس ورول اوف مايند عشان هو طيب انت بتطلع بعض الاول ومش عايزين نطلع على حاجه كويس ادي تشخيص الجرس وات ذا بروبوس جرس اكوردنج تو ذا ديجري اند اكوردنج تو التيست بتاعه اللي موجود والتفنش وبعد كده اكوردنج تو ذا اسوشيتد بروبلم اللي معاه هل معاه اسوشيتد انجل هل العيان ده معاه سموكينج هريشه وكربون مونوكسيد بويز الكلام ده كله لان حريقه حريقه قالوا فهو اتحرق وشم ايه كربون مونوكسيد بويز ده هل العيان ده وقع على دماغه وخبط في دماغه وترشح ومش عارف ايه والكلام ده كله كل ده بي ايه بيأثر فيه في البروبوز بتاعه ده حدود الدم ايه تاني؟ السبب بتاع كام؟ لا كم بتاع كم الله واسه لسه في موضوع كمان يخلص نص ساعه ايه تاني يمنع العيل اللي تعبان وعايز يمشي على الارض بتاعه وطايره يا جبت له فايده ده بيجي من دايب اسره معاه المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله هنشرح الاستاتيك وجواها ماشي من الكل اللي هو اللي هو قلبه لان هو الاوبستاتريك ما هي الفاينل والابيدورال وكودا هنتكلم على الكلام ده جوه الاوبستاتريك يبقى قلت لك بريفرال نوت بوك هنقولها اخر الحلقه ان شاء الله كل حاجه بتفسرها ما تقلقش يعني الكلام ده فانا مش بجيب حاجات كده ايه كويس انا بقول لك اختار بس عشان احفزك ان انت تختار لكن هو كله ايه كويس موضوع جديد مبسوط شوية قولي يا هدي مبسوط شوية نعم لا جريان بتاع ان شاء الله قبل اخير في يوم في ان شاء الله انا محمود بعد لو بتتكت علشان هيبقى معاه زي شكرا والله مش عارف بس عايز كده يا اخي. نعم ايه حد يقول مظبوط قالك اول بيش. طيب هنبدا في حاجه ومش هنخلصها ونخلصها بعد ما نخلص الفجر. ايه مهم جدا مهم جدا. اول حاجه فعلا جوها النهارده الشد الوزن ده. بص اقول لك حاجه, انا بحاول اختار الحاجات مبدئيا اللي احنا لو نقصنا فيها فقط مرئيه يعني اللي انا اللي انت زي ما تمشي كده محدش هيعذرنا ابدا في الاستفاده والاستفاده ولا في البروتوما ولا في البيت ولا في الروبيت ولا في الاستفاده في الجاديه. دي اسئله انا بعتبرها من الدكتور التشريف دي ما فيهاش هزار. اي ام تي وشير دي ان وي والكلام ده كله لكن مفيش هزار. الهايبر سوفستيكيشن ده بيضر السكوب بتاعنا يعني انا حتى ما عنديش مشكله خالص كده. لكن اهم حاجه في الموضوع الفرش الاولاني دي اللي بتعبنا جدا في الامتحانات على فكره وخصوصا الدكتوراه. خلي بالكم يعني كل ما نفكر في الكلام ده كله وايه ونفكر ان الكلام ده كله ما حدش يساله او غلطش فيه بس الغلط تبقى فيها ايه. ومتعب جدا في المذاكره يا محمود ان هو رغي كتير لما بيتسكن ويتحط على جنب بيبقى سهل ان احنا ايه لان احنا كل يوم بنشوفه وبنشتغل كتير. طالما بنشوفه وبنشتغل كتير يبقى هيبقى قدامنا عمليه حاجه ايه كتير. الشد الوي لسه جايبه في الامتحان انستيتيك انديكيشن اوف شد الوي. قول يا مجد لكن انا اتعلمه منك يعني جاي متاخره وتطلع زميلتها وكل ما قدرت تعمله ده قرصها ورا تقول لك تعالى مني تعملها ايه دي؟ قول يا ابو ها؟ ومن 17 سنه نفس السؤال سالته لها قول يا مجد شد ايه؟ يا لو تمت في ايه؟ ايه مشاكل شد الويل؟ في السلطة؟ كاتبين يا مجد قولي مش هتقولي مش هقول قولي يا شريف. لان انا عندنا وقت في اوبرتن ممكن يكون في قرا او ممكن يكون في مان على انت هشتغل عليك انا مش هتكون عليك هتكون عليك هتقبل كل الطعم انا مش هعرف اقول انا مش جاي اقول لك ده عيل طويل ولا عيل كذا. انا بقول لك انا عندي عيال جبته يعني ايه كلمه شيرد ايه وي اشتركنا انا والجراح مع بعض فيه في الشغل دلوقتي انت ايه المشاكل اللي طلع لي في هذا الايروي الشيرد اللي بينه وبين الجراح. هشيل الايروي مع الجراح امتى؟ لان انا عندي تونسيلكتري يبقى عندي بالنسبه للسيستم انا عندي بنزل له تيشيرت مش كده؟ ده الايديال ايه شيرد اوبريشن لاوزا سيرف اوبريشن ده الايديال. ايه المشاكل اللي هتنتج عن هذه العلاقه الاخيره؟ ايوه ما هي بقى يعني ممكن يكون بيكون لا هو قال لي ايه اهم حاجه اللي فوق قلت له لا يا بس اهم حاجه في الموضوع اول مشكله اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه كان عليك ان انا قلت واحد كده واحده زي ما انا قلتها مرات بليدنج اند اريستوس لو كده النزيف والتخفيف قول يا ماما هتقول يا ماما هتقول يا دكتور حسن السؤال ده ان شاء الله لو انا بفكر فيه هكتب ثلاث كلمات استخدمها في تعليق. ليه بقى؟ بليدنج اند اريستوس التريننج ممكن يكون ميديكال تريننج يعني تريننج تيمبرتي. هناخد ان شاء الله المحاضره الجايه بقى اللي بعدها لا اللي بعديها تريننج تيمبرتي ازاي تدين مع التريننج تيمبرتي. ده تريننج تيمبرتي ميديكال. ده احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ ميديكال تريننج. يبقى التريننج ممكن يكون ممكن يكون طيب هي المشكله بقى يا هيام هو التريننج ده في الحته دي هيلاقي لي فين؟ القسم التريننج في المكان ده يا ست جدة هيلاقي لي فين؟ مع ان اللي اساله هو اللي هيجاوب قول يا هيام. قالت له سبحانك ممكن يكون كميته كبيره ممكن يكون كميته كبيره يعني ده حاجه كل الشك زي المكسيمو فيشن فكسر المكسيمو فكسر الرول يبقى ده مخرج يبقى هايبو زي ما تشك فهو ممكن يا دكتور حسن يكون مش كميته كبيره ولا حاجه بس شويه اللي هينزلوا تو بي ارفايريك ممكن يعمل ارفايريك لا يا دكتور حسن فهو كميته قليله قوي قوي قوي نقطه ولا نقطتين بس هينترفير مع السيرجيكال تيم كان انا بشتغل بالميكروسكوب زي ما انا اشوف المنظار والبيت ولذلك انا محتاج ان انا اعمل بلاد سيرت اللي هنعمل ايه؟ بينترفير وذ سيرجيكال تيم. يبقى انا عندي كام مشكله البليدنج هنا او شوف السيرجيكال تيم جاوب ازاي؟ يبقى اول مشكله اللي هتلاقيني ايه؟ الدم. الدم يا اما كتير قوي قوي قوي خصوصا في الاطفال لما تكون بكسر له منه وبعد كده هو صدره من دول الزول بتاع الكروز دي بتاعت منين؟ الاطفال تخيل بقى كان متكسر في منزل. يبقى اول مشكله البلاد بروتوكولو كروز ماتشنج وطول بلاد ريزلت كافيشن في هذه القصه. هو عيل جاي بقه مكسر ولا نفسه مكسر وانت عايز تصرف. هتنسى الكلام ده مش الكلام ده ده كده بتتكلم على راسك فانت يقول لك بتتكلم على الزول في الشيرت سيرفيس ما تبصيله في الشيرت سيرفيس كلها على بعضها هي الشيرت سيرفيس لكن مش مفروض مجزوم مش مفروض طب ايه؟ كويس الحاجه الثانيه لا لو حاسس انت ممكن يقصرها الباب ده يخش في اللمبه لو شويه معقولين مش كتير قوي قوي بس معقولين طب هما مرصوصين ثلاثه ولذلك ماذا افعل هنا وماذا افعل هنا وماذا افعل هناك ولذلك الظروف التحتيه هل يقول له شك؟ لو ترى له بلد ترانسفيوجن طيب هاو تو بريفنت اوبريشن المشكله مش حلها قول يا شيخ انت واضح انت ليه؟ ونعمل ايه؟ حاجه مقنعه يعني بقول له الدم دخل جوه يقول لي اخرج ايه اللي اخرجه من في الدم؟ ايش تقول ذكرى الشمس؟ بنعمل ايه؟ برافو عليك شرط ما هي كده ما هي كده يبقى انا هستعمل ايه؟ اوكي؟ لا احنا في الاتحاد اللي فات ده جايب لهم واحد دكتور تخدير انا لا اتورط خالص ان اقول لانه هو اول حاله استمرار مش اي مشكله خالص حتى لو كان الناس معترف بهذا التكليف ان قال لهم عيان عنده 95 كيلو وزنه والعيان 27 سنه وهيعمل بريد ويوزا فاين ده حاله كوميدي ودكتور التخدير جابه ركب له رينجر مانك ونايمه على وشه وعمل له ميكانيكال ديكليشن حلو والعمليه خلصت وصح وعيان بس ليه من ايه شد في كذا المشاكل دي والحاجات كلها دي الكلام ده كله ديسكاس بقى وقول لي انت فاكر الكلام اللي عملته صح ولا غلط ولا ولا ولا ولا انا بقول قصه كلها غلط ما ينفعش اصلا اركب الرينجر ماسك اللي وقف عليها ايه القصه كلها كده ولذلك العيال ده كان بيتكتب من بكري وكان عنده كولابس في اللور زون بتاع اللنج والكلام ده كله روحوا جوه الحالات ده احنا على الفيس كلها لو انتوا عايزين ابعتها لكم البيت بتاع الدكتوراه كويس فهي ايه؟ لازم نفهم يبقى هنا اهو زي ما الدكتور قال لي قال الفيجن بس كده بس مش نقول هل تبقى الفيجن بس الترم ده اطلق على ابسوليشن اجريس جاست كونتنت اللي هي اللي انت بتعملها اتش كويس صغير حلو؟ هذا ايه؟ الراجل قال لي واحد انا لازم المحاصة لك اليوم مبدئيا لازم يقول لي I will insert tube tube الاول هركب tube عشان ما حدش يجي يقول احط الانجن مارك يبقى الاول احط tube ولازم في تكون يبقى هركب كابل انتركال tube يبقى يقول insert كابل انتركال tube الحاله الثانيه احط اورو بريجر طالما جهزت الكابل ازاي نعرف ان الباك اللي احنا ركبناه ده كان بي افكتيف لا انا برافو عليك بس انا من حاجه ثانيه خالص ازاي نحط الباك وازاي نركبه وايه الطقوس بتاع الباك وازاي نعرف الباك فين مصر دي ويت ويت عشان السوشي روتين تاني لابد يكون عندك فيجن برافو عليك هيك او راوند التست الجلوتس جلوتس اوبن اول لير اول لير لازم تكون عند مين الايه الجلوتس اوبننج ليه يبقى كده ايه ليه لا ما هو انا عايز اقفل الجلوتس لا بص معاده ادي الجلوتس الواد الجلوتس اول زيار عندي لازم تكون هنا وبعد كده هحط زيار تحت هنا وبعد كده هحط لو انا الباك بتاع عمال احط بره بس اللي كان الكلام ايه في مصر بيه ليه ولازم ابقى اكلم ان فيه ليه عشان ما اعملش بيلد ايه انا هلاقي ده ابيض وده احمر ولازم تكون دي حمر ابيضة ليه ايه انا طلعت الباك بعد كده وليه دي ابيض دي بعد ما اعرف ان في حاجه ايه اذا كان دي طلعت حمرة يبقى مين قال لي ان ما حصلش اوبريشن يبقى لما اجي اقول لك ازاي تعرف ان هو تو بي افكتيف شد بس الاول تبقى حاطه صح مش انت بتسلكه بصباعك الحته بتاع التب جت بره اهو كويس مفيش كده انت بتحطه الاول وانت اصلا فيشن بتحطه وراس نص هنا بعد كده احسب بقى ده ما انت عايز خلي بالك ابوس على ايديك خلي بالك شات البلاينز اللي بنعملها الصوابع دي ياخا غيرنا وانا كنت بعملها كويس طيب انت بتحط الباك ممكن تيجي على الغريب بتاع الفن دي وتقطعها بصبعك وياما حصل كتير كتير جدا ياما الظلمه اللي ربكم كنا ايه يحشي كده كويس حلو ده ايه ادي ايه حر ورميت ها قلنا كاوبيتو وور فاريشن ازاي نعمل طب السين ده نحن الادرينالين او نحن هايبوكورتيزم كلام تعالفت وكلام كله ما هو كلام ده منين ده ممكن تكتب لما تقعد تتهري نحن ايه ولذلك المعشور بيحلو ادرينالين وبتعمل هايبوكورتيزم يبقى اول مشكله في الايه يبقى مين اللي عندنا مشكله كامل جدا ثاني مشكلة انترفيرنس وذ انتراكيال تيوب حلو انترفيرنس وذ هيعمل ايه بالانتراكيال تيوب الراجل بتاع الجراحة يا يشيلها يا يزقها يا يزدها يشيلها اكيدتها بكتوريشن يا يزقها اكيدتها بكتوريشن يا أقول يا سيدة هنجي ثلاث مشاكل وعشان كده يا إيه يا بيت حد ها ولذلك احنا نعمل ايه واحد افتح من ده يفتح ده عندك يوز اولترناتيف وين اذا كان بيشتغل اوفر تحط ميزه اذا كان بيشتغل ميزه تحط اوفر ما تقولش استخدم ميزه الوي ما هو لو انت لو سعرك قال لك شير الوي اللي هيطلع في السوليت بقول له حطه ايه لكن لكن لكن لو هو بيقول لك شير الوي بس قول له استخدم او استخدم ده فروت لو هي بيشتغل في مناخير ميزه هتقول له سعر استخدم ميزه وهو طلع المناخير تبقى المناخير كويس يبقى احنا ايه قلت له اي عم مش عايز احط ميزه ولا عايز استخدم دوت يبقى استخدم مانكي كروتشي ما عنديش مانكي كروتشي برضه مش عايز احطها ميزه استخدم سبيشيال لا سبيشيال اير واي ماوس جاز سبيشيال ماوس جاز دي بيبقى مسحوق دي بقى الجوب الخش وتعدي منه كده وتجرحش ده اسمه سبيشيال ايه ماوس جاز كويس محدش شاف عندكم خالص موجود كويس كده بوظيفه يبقى احنا كويس الاهم انت كله بروبر فيكسيشن اوف فيوز اربع حاجات مش نحط الاختراع عم محمود بيخلص ويجري الرقم خمسه ايه اهم فيديو للتلفزيون لازم تبقى انت متوقع ان الزوم هتشتغل دلوقتي متوقع ان الزوم هتشتغل دلوقتي مش تبقى اللي عامل تعبانه تمشي كتير في نفس الحياه كلها متوقع الاهم ايه التوصل ليه لان مشكلتها اخطر حاجه في هذه الاكستوبيشن انت اول ما في اكستوبيت في دم موجود في العيال العاديين على فكره اكستوبيت الجمهور والتزيد الدم شويه العيال بتشم شويه لكن مشكله العيال ده في عدو تاني اللي هو مين؟ هيقفل على طول يبقى احنا عملنا خمس خطوات يبقى زي انت وفينا عندهم تعمل لي كام مشكله؟ ثلاث مشاكل لك الشاب ده لك الشاب كويس يبقى انا لازم بقى ازاي اشخص تاثير الاكسبريشن ازاي اشخص الاند بروكر الاكسبريشن ازاي اشخص الهيرو ستراكشر كل ده احنا قلناه زمان كويس كويس هنا طب انا اعمل ايه عشان اقلل الحكايه دي اعمل كام حاجه خمس حاجه ثلاثه وانا بصحح والاكسبريشن ممكن يحصل ايه؟ ميلد كروموزيك سواء فيلم الكفر او الراجل حاطط الشاشه والثالث او انا حاطط البلد بتاعه والشاشه مش كده؟ يحصل بوست بليدنج بوست سيرجيكال بليدنج موجود حس حس او يحصل اير واي ايديما او يحصل اير واي ايه؟ دي اسمها الريستيشن كروموزيك فيش ما بده فيش الكلام ده كله ولذلك الواجب عليا ان ها ما هو ده اللي خلاني محطوط اسقط ماده في امتحان الكيمياء كنت كان بيبني الكاس عندي في الامبر روزن وكان بيبني الدوزه وكان نص الدوزه وهي اتحرقت انت بتحط ما خلصت اول ما لسه عايز اكون نفسي بقى كل هتقول تفطرني انا هكتب على استنى وبعد ما هو مشي فكده احنا بنت اللي هو مش عارف ليه؟ لان هي مش فاهمه اللي حصل ان اخطر حاجه في الشغل اللي هو ايه؟ لان انا لازم اعرف ستوريك ايه؟ واحد عشان المصايب دي واحد فاكشن اندر فيجن اويك اكستوريشن نيرسنج ذا بيشنت ان لاف حلو؟ دول ثلاث حاجات مهمين جدا وبعدين قدم بروفات الكورتوك ستوريز من الاول عشان غير ويه ادي خطوط ادي خطوط ادي الشد يعني الموضوع ليه وعشان ايه وعمل مالي طبعا محمود قاعد دلوقتي يقول يا نصار ده احنا بنحاول نلقط العيال منك على الهوا ونجيبه على جنب ونحطه على وشه والكلام ده كله وانت بتقول ايه حرامي ليه يا عبد الحاج ليه عشان بس الناس الواد ليه كان عندكم قلبي والله العظيم انت بوظت دماغي خالص كل اللي انا كنت بتعلمه في التقديم بوظت دماغي ليه؟ هما الناس نيرسنج بوزيشن في اللاترال بوزيشن اللاترال بوزيشن مش معنى ان انت تحط العيال في السليكتيف بوزيشن تيجي قلب امه وتجيبه على وشه وتقفل له وشه بتقديم يا اخوانا هو انا خايف من ايه؟ حلو ده هايبر فيشن لما العيان بتاع التليفون فيه كوماتوز لما يكون عيان نايم نايم وعايز ايه احنا دول بنعمل حاجه من الاثنين بجيب عيان اللوز وبوكل كيوب واقول سيبوه يصحى وسيبوه يصحى بحطه في السيرتو بتاعك وتيجي قلبه وسيبه تنسرفه طب انت بتعمل كده ليه؟ لما هو هيبقى لازم يصحى في الكيوب لما هو حاطط كيوب لما كل اللي انت بتقدر تعمله قبل كده على جنبه وخليها كله بوش في وشه ليه انا بعمل كده؟ لما العيال بتقلب على وشه انت عندك ادي مكان بتتنفس منه وادي مكان بتتنفس منه وادي مكان بتتنفس منه كويس هما الثلاثة اللي بتتنفس منهم لما كل عيال في كيوب واحدة بتتنفس منين؟ مين؟ مش كده ولا ايه؟ مش لما يكون عندنا مكان في يوبر ويتنفس من انت عندك ثلاث مخارج تتنفس منهم يا المخرج ده يا المخرج ده يا المخرج ده مش كده؟ يا مخرجت من يوبر العيال انا عطلت بست اسمها ايه شيماء وعطلت مرحلها دي انت هنا بتصحى الواحد اللي بتقول لما تنامش العيال وتنفسها بتنفسها فهمت يا شيماء؟ فهمت يا دكتور؟ كده هتبقى فيها تبقى حاجه خالص العيال عنده كم مره يتنفس منه هو صاحي ثلاث مرات اما ركبه تيوب طب انا لو جبت بقى وهو في التيوب نيمته على وشه مش هيخاف واقفه بس عامله زي الجولد ستاند مش انت ايه حاطه كده بس ببص كل دكتور ماشي جيب وده كده مش بص على العيال اصلا يا بص على الدكتور بتاعي وهتفرج مع الدكتور تعمل له ايه الكلام ده كله وهو عارف ايه الكلام ده كله لو هي بتقول لما راح للعيال والتيوب اتكلمت في مخرج العين وده اللي يقول معظم الاطفال بتوعنا دول لكن لما خلي العيال على وشه اسلفت انا ايه؟ طيب هتقول لي ما هوش فاش ده ممكن يتركب طب حد احنا كان ممكن يرحمه فاكد يا مفيش داعي خالص ان انا اعمل القصه دي طول ما هو في كده حكايه الانسبكت والبوزيشن ده غلط الكوتش ده مش غلط هم كانوا عاملينها زمان يا دكتوره هند علشان الواحد عيال كان بياخد برومج الانستيزيا والكابل بتاعه بيكون تقيل لكن احنا الوقت ربنا قررنا دلوقتي الوقت اول ما بيشيل له تيوب بيصرخ ويعيط طب هو بيصرخ ويعيط نفسي بقى اشوف ممكن على الاعلام لازم اقول ايه كان كده خطيه في الدكتور ليه؟ عشان كده مكمل ملهاش اي معنى خالص الموضوع لما نجيبه على جنب ولاترال بوزيشن بس وشويه هيد داون لاترال بوزيشن بس وهيد داون ولا ده كان كل اللي بكتبه دلوقتي لاترال بوزيشن وهيد مش مستاهله بقى الوضع اللي مش كده ده بتاع ايه فهمت ليه لو فاهم كلنا عشان ما نموتش العيال لان اول ما نحط في سرته وضل العيال دي ده وتيجي تهدى كل واحد يروح يشوف حاله نرجع نلاقي عنده ويا ما بيموت في سرته من كده كويس يبقى انا كده عملت ايه يبقى احنا ده الشركه ولا ده الشركه حد لما يجي لك سؤال يقول لك انا استاتيك مانجمنت اوف كونسلتنت تقول ايه لا انت بقى شد يقول لك هنبني بيولا تقدر تقول الفني بيولا ازاي بقى؟ مش هتفهم من كده بقى لما يجيب سؤال سهل ليه؟ انت بتصدق لو انا عايز لو عايز انسى اول سؤال في الدكتوراه انستيتيك اندريكيشن اند مانجمنت اوف باي لاترال ايزوتيك قول يعني يا نور هان رد على اللي اتكلم ها قلنا نسيت بروبلم كده عندنا عايز اقول ده عايز بروبلم الشيب الروي بقى طبعا لما تقول الشيب الروي واحد هتبص الشيب ليه؟ لان انت نسيت ان العيال ده جايب مشاكل بري اوفر بري اوفر بروبلم انتر اوفر بروبلم بوست اوفر لازم نمسكها واحده واحده ما هي دي بقى الكونسلت واحد بري اوفر بروبلم عايزها هيك ايه؟ ما ينفعش تقول تشايلد ليش تقول تشايلد بس هو المحاضره ازاي يشرح له بالي يعني اللي هو زمان قال يعني لكن هي قصه ايه؟ واحد هاير انترنس اوفر ستراكت سليب ادمي بس اتحب العديد لكن اخ كل الاطفال بيقولوا لك معبر الدرجه التكتيك يبقى اول مشكله السؤال ده ايه؟ معبر الدرجه التكتيك اول حاجه هتدور عليها عبر الطريق التكتيكشن وعبر الطريق التكتيكشن دي هنقعد نتكلم فيها في الاطفال نص ساعه دي عليها هنكلمكم بيها بقى حلو وده هياخدها على الأطفال عشان تعرفوا العملية عندها. فأنا حاجة إيه هي broken rib to the Jewish. مش الوالي اللي عنده تلسلستهم اللي يستفيله كتكل ممكن يأفكت ممكن يأفكت شوري مش يبقى عنده روماتيك أرترايتس وعنده روماتيك هارت فاكرين الكلام ده كله والكلام ده كله والكلام ده كله. ولذلك لازم أقول الراجل الصغير أشوف أرول أوت الكلام ده إيه كونديشن سيبك من الأرترايتس وزيك مش فارقة معانا أوي. الحاجة الثالثة هاي بنت الصوت والفلانية البشي لو كنت ايه توصل الحالة الرابعة شباب اللي نعملها والتهدفهم قبل كده ايه العيانين نعم ليه برول الاول medical causes of bleeding tumors. Rule out medical causes of bleeding. العيان ده انت هتشوف فيه رو اريا. هتشوف فيه رو اريا. عندها ممكن نصوره ريموت بوست اوبرس مش عارف تعمله حاجه. مفيش لو انت هتعمله ادنوت. قلنا بيو ار قلنا الادنوت مين ادنوت. لكن الكلام ده اول ما خلينا اول قصه اهي كل الكلام بيكون بعض. يبقى دول اربع حاجات في الاول هنعملهم للعيان مين الترافا. الكلام ده بعيد عندنا احنا خالص ده مش هتقول يبقى لازم نوبتمايز الشيفت بتاعنا ونشوف الكونديشن بتاع الشيفت بتاع العيال ولازم نشوف هل هو في الابن عشان المشاكل في الفرد الابنيه ولازم نشوف الكارديا كونديشن بتاعته ولازم نشوف الكوادريشن بروفايل بتاع العيال. مش ده احنا بنعمله يقول لك انتوا اعملوا التحاليل دي روماتيك اكتيفيتي ومش عارف ايه واعمل له سي تي بي سي وسي تي والكلام ده كله وجيب العيال مش هو ده اللي بيقوله لنا جميل جدا. انت عمرك قبل الشيرت ايروي وممكن يكون ديفكال ايروي احنا ممكن ما نعرفش راكب الديوك فيشا لو في في البطوط مش كده ليه بيه ديفكال. الحاجة الثانية هو الشيرت ايروي كل مشاكل الشيرت ايروي. ثاني حاجة بلاد بوس خلي بالك العيان ده طفل صغير كمية الدم اللي بتفك الدبليت كل تضرب فيشا لو ايه لو هبش الكاروز اللي هو بيوقف تحت الطفل كده شوية حلو كلام. ورابع حاجة في واحدة من عشر أماكن اللي هما كريجر الجهيري بتاع الديجا تقول لك تعمل كريجر وكونكوس وكاك ليه الكلام ده كله هنا هاي الانت للصعوب هنسمي مالفيش الجير واي خدنا على الجير واي يجيب الكلام ده ونكتبه مع بعض يجيب الكلام ده عندك في عيان بقى من جودة مفاش قال لي واحد منكم في مشكلة ياما ياما الشرطة هو هنتكلم عن كل شيء هو بص هو بس يشوف تجوزك في الجو ازاي حد بوست اوفر كده عندي مشكله جوه الجوبر مشكله جامده جدا في البوست اوفر تبتدي ليه اديله ايه يقول لك حط له زي كل اللوكال ابروتش دي ممكن تبروسبوز تو ابريشن لو في ليه لكن في النون ايه اوبيويد اللي هم البريمال ستروج اللي عندك ممكن تبقى مستقبلي لكن المشكله كلها في حاجه اخطر من كده في بوست كنت بقى عايز اقول لك على التنسيق دي كده في ايه كده الشبكه كل ما تيجي تدور اللوزه روح افتكرهم في اربع حاجات لازم ادور عليهم في اليوم في اربع حاجات لازم ادور عليهم انت حاجتين اخلي بالي دي من مصطفى خلاص الزبط بروح الكات احنا بايه والشرد ايروين في ثلاث حاجات هبص عليهم في الشرد ايروين. طيب المشكله كلها اللي طلعت من الشرد ايروين هنا الشرد ايروين وهنا بوست الزبط ايروين لا انا بقول لك تاني بقى بوست الزبط ايروين هقول لك حاجه دي انا نزلت الكونديشن اول عيان بيجي لي ده نزلت لا كل مشكلتي في العيان ده انا خايف من حاجتين ان هو يكون شيك ويكون اسبيريتد يبقى ايه تاكلش من الاستومك كوركشن اوف ذا بلاد واعمل كروس ماتشنج للبلاد وروح اعمل فايبريشن بروفايل عشان يكون ميديكال اكسبلود ميديكال تيم. اما نيجي ننيمه خلي بالك العيان ده ما ينامش ليه ده انتويشن خالص كده ولا كده لازم يكون بورا انتويشن هعمل له رابط سيكونس ولا مش خلي بالك موديفايد رابط سيكونس. الحاجه اللي اخطر من ده كله كويس نعم لا لا اقول ده كلام كله كلام عميق خالص ده مش ده كويس ال ال ال كل مشاكل التوصل الاريثميا وي وي والبلاد بوكس قائم وموجود بايه بكم. بص اوفر بتاعنا الاير وي دي احنا بنعمل مين بنديش كتير ادي قصه الايه شوف التوصيلات اللي كانتكم تشرح بها الشرح وبقى اللي احنا قلناهم دول، تشرح الشرح اللي قالوا جواها وتشرح الدنيا كده وتشرح الايه اللي احنا قلنا النهارده بيها جزء مين. طيب طيب بيكمل بقى الساعه كام؟ عجب؟ حتى لو كده طيب لا لا لا مش هكمل حاجه كتيره يعني الموضوع خلص الان في الوزن عشان خلص. طيب لو قلنا احنا نعمل ميزة بسرش ميزة بسرش كده طب مش عارف ايه هنعمل ايه؟ فاهم العينة نعم؟ ايه المشاكل؟ ايه المشاكل؟ ايه المشاكل بتاعتنا؟ برافو عليك. ايه المشاكل؟ الشرط الويلي كم مهم جدا؟ هنبتجه ازاي؟ ريجونال وجنرال. احنا في خط ما بنطعش ريجونال، ده على فكره في ريجونال هنبتدي بملفين بس وخلاص تجميله كله ريجونال بس. انا اتاكدت 2 3 ريجونال بس كده. طبعا عمري احنا انتهت بوعيات لوحده ريجونال وجنرال، لكن هو ريجونال وجنرال وريجونال بوست اوفر الثاني دي حلوه قوي قوي. المشاكل ان احنا عندنا الشرط الويلي عندنا البليدنج البلاد بوست والبلد بتاع الهايبوتيست فالستيزيا والابيكالين وما اتكلمناش على الابيكالين الاثنين ومشاكله والدنيا والثاني حلو كونترا انديكسيون الكلام ده كله والهايبوتيست فالستيزيا الحته دي بس ومشاكل الشرط الويلي ده قصه فين؟ قصه الستة. زي ما الراجل قال لنا المشكله كلها في البوست اوفر بريدنج اللي انت لازم تكون عامل ريشورنس للعيان ان هو يتنفس كويس. ادي الايه؟ الحاجه الثانيه لو انت هتعمل معاه فيه فايروس يبقى مفيش فايروس يعني زود مش هتزود الجيل ده مين؟ الست. طب والويت؟ الكلام ده بيجيب لي اكرر الويت الويت الويت مش شرط الويت عشان ما نقعدش نعم الويت مش عارف الويت مش عارف الانفورماتيكا شو التاكيد الويت مايكرو سيرجري اوف ميديكال سيرجري. ايه المشاكل اللي جايتنا؟ هم 4 مشاكل. اول مشكله ان انا عايز او فين بلاند ستيت الدكتوره مع الميكروسكوب اللي انت قاعد فيه يبقى انا عندي عايز اعمل هايبوثيسيس فاستيزا واحد اجل ده اول مشكله. المشكله الثانيه في استخدام المايكروس يبقى المايكروس ما استخدمش اللي بنعمله في الكمبيوتر الجرافيك بتاعي. المشكله الثالثه في الفيشر نيرف موتور الفيشر نيرف ناس بيشتغلوا فيشر نيرف موتور جاي ترابل تصور تفهم في عند الحد وتشوف الكلام ده كله وتست الايه الفيشن ميرف يبقى الفيشن ميرف ايه موضوع. رابع حاجه الاجيتيشن والبروتايب والبوست اوفر فيز اوف بوتين على الفايت ريت فاكرين الاجيتيشن بتاع فوقكم مظبوط اربع بوست كور كود والبوست اوفر تبع الاجيتيشن قلنا مين هي بوست اوفر قلنا الفايت ريت الفيشن مين الغير فيرم بتاعنا رايز عنده بروتايب وبيلف وانتظار البوليس مش شايف فيحصل له بوست اوفر فيز اوف بوتين ولذلك الدور باكيت عند هيك يحصل له اجيتيشن والكلام ده كله فده تخش في الديبريشن ديجنوز بتاع مين؟ الاجيتيشن. كويس؟ ده مين؟ الميدل اير سيرجري. بس هي الميدل اير سيرجري كانت سهله لحد امبارح. لكن في سؤال اكثر من ده كله اللي هو ايه؟ انستيتيك الميديكيشن في الكوكلير امبلانت. نقول ايه؟ لا اقول لكم مين؟ كوكلير امبلانت ما هي ميديكال سيرجري. حلو الكلام؟ فلما جاب في واحد جاب السؤال ده للزملاء مع محمود وقال لهم بص سؤال سؤال هو بس مش عارف انه راس. روح انت هو الراس. فلقيت دكتور الناس ما عشان تعرف ما ما دكتور الناس بيكلمني بتقول لي ايه؟ جيب لنا الموديل الانفر بتاع الكوكلير امبلانت. انا كنت كان كنت مشرف على استاد الكوكلير امبلانت رحت جبت الرساله ولقطتها عشان اسيبها صح. انت ازاي جبت كده؟ فقلت هو عنده 3 مشاكل. عنده 3 مشاكل عادي. ولا مخلوق كان يقول كنت مصحح السؤال وصححت لهم على تلميذ الكرسي عشان تعرف تجاوب سؤال الزملاء. ولا واحد كان قلت طب ايه؟ مش مهم. يبقى اللي هيكذب مشاكل الميد الكرسي كفايه عليه. لكن هو 3 مشاكل. كويس؟ يقول لك يا دكتور عيان ربنا يستر عليه. الراجل الاعمى بيسقط الاتصال بالاشياء، ما بيشوفش الاشياء بتعمل ايه. سمع الناس وسمع وقال لك ده مي وده اسمع بعد ما اتعود على اسمه وقال يقول دي منار وده محمد وده علي وده محمود. سمع يعني الاعمى بيرفض الاشياء، بيرفض الاتصال بمين؟ لكن الاصم يفقد الاحساس بمين؟ الاخضر العمى ولا الاصفر؟ الحمر. ولذلك معنى الاصفر ايه؟ او الزيف كويس. ولذلك دي مشكله جامده. يبقى البروجرام الاولانيه بيينج افونديشنال بيزنس، بيينج بيدياتريك، وطفل صغير لا في لانش ولا في لانجوج ولا في اي وسيله اتصال تتصل مع بعض بيها. ديفيكالتي في اللانجوج، ديفيكالتي في الكوميونيكيشن، كويس. ذير از هاير انفلونس كونجنتال سندرومز وكونجنتال هارت ديزيز موجودين مع الكونجنتال ديزيز. يبقى دي اول مشكله لازم نحطها في دماغنا. حلو الكلام؟ بين ايه؟ طفل صغير. حلو، هذه اول مشكله. المشكله الثانيه بين امين الاير سيرجري. يبقى نخلي بالنا من الاربع حاجات بتوعنا بتاع امين الاير سيرجري بالنسبه ايه. وده اللي انا يعني حطيت المود الانسر بهذه الطريقه وجيت في الطبعه الثانيه بتاع كتاب نزلتها بقى ايه بقى الطريقه. كويس. المشكله الثالثه ان هو كل اللي انا بعمله ايه؟ الراجل ده عنده يا محمود مشكله في الكونداكشن ديفنس، عنده كونداكشن ديفنس، عنده حته على الميه هنا اهو طيبه لكن هو عنده النرف السمع كويس والنرف الفكري كويس وادي المخ. فكل المشكله بيجيبوا جهاز الامبلانت دي يحطها هنا اهو مكان الكلام ده عشان تنقل الكلام من هنا توصله منه. ازاي اظبط بقى هذا جهاز الامبلانت دي الانتينيتي والامبليتيود اللي انا هديه أقرب من الصوت اللي هيسمعه؟ ما ممكن السماع العمل السماع كويس بالظبط. السماع اللي انا هطرحها دي ازاي هطرحها انفلانت جوه بهذا الكلام ده كله؟ راحوا عملوا ايه؟ عملوا الكتروفيسيولوجيكال ستادنج جوه هما شغالين بيجيبوا جهاز اسمه الكتروفيسيولوجي ستادنج. الجهاز ده بيتحط بيقيس الانفلانت والامبليتيود بتاع السيجنال اللي موجود ويعملوا تيست للجهاز. هذا الكلام ده لازم يتعمل. بتجيب الجماعه بتاع التخاطب والكلام ده كله فوق العربيات ويعملوا هذا الكلام. يبقى تيستنج بفور اكتيفيتي اوفيشال نيف اند اكتيفيتي اوفر ايه الاستقرار ايه نيف وكوكلا. كوكلا الاستقرار هذه قصه الكوكلا ده مشهور. ده كلام مالي كتير جدا لكن ما هيتكلم على ان هي نيدي ريسيرش كونجنتال ديفنس ومشاكله وايه والهيستروفيسيولوجيكال بروسيس. ده كوكا ايه؟ نعم؟ تفرق معانا ايه احنا بالكوكا؟ اصل هو مش بيكلمك يا مجحة تعالى يا محمود. اه تفرق معايا كويس. اولا انت ممكن تبقى وظبط الغلوب كله. واحد كويس جدا ان انت ده ما ينفعش تبقى لايف بيشنس. يبقى انت لما تيجي تبدل العيال ده سيادتك خلاص بقى انت قلت المغرب جاي عم. كويس. واحد انت سيادتك لازم تعمله من بارشر مصر فارس. لازم العيال بعد ما غيبته خد مصر الاسد لازم يرجع مصر عشان تقدر تمر في الفيش اليم وتفرز الفكره. كويس. يبقى العيال ده ما ينفعش اصلا. ده ماشي على ايه؟ على مصر الاسد. هياخد هاي دوس وكوتش ومركز. بيقول لك كمان الادويه الثانيه الهيبوكسر وهايبر كاربو وفلوزالك اسيدكس بتعمل تنزيل في الامبليتيو في الكلام ده كله وتبوظ الشغل بتاع الناس كلها. كلام في ورايا على ليدي جيبا ونركوتكس وتقلل مصر كلمة كسر وتقلل على البوكسة والهايبر كمان. كان معناها انا عامل في المدرسة انا عايز في المدرسة في مصر انا كنت وقت كده استنى انا ويرجع تاني. اه ما هو ده اللي حصل. كويس. هو ده دور ما احنا بنقوله. الكلام ده هنقوله ان شاء الله في البوك بريدكشن ان شاء الله في الاصل يعني. كويس. ادي كوكب الدرجة خلاص من عنده اوزن ما فيهاش الا فيها الارجنتوي وفيها الليزر. انا بقولها بعد الاستاذ ان شاء الله.